فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الآية الكريمة الأمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقاته. وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. والأصل في التقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، هذا هو معناها اللغة وهو واسع. وذلك مثل في وقت الصيف وشدة الحرارة يتخذ الإنسان البيوت والخيام والمظلات من أجل أن يتقي حرارة الشمس، وكذلك يتخذ النعال والخفاف لتقيه حرارة الرمضاء، وكذلك الحجارة والأشواك والزجاج وغير ذلك مما يؤذي الرجلين. فما يتخذه الإنسان على رجليه ليتقي به هذه الأشياء الضارة يقال له وقاية، ويقال له أنها تقوى لهذا الشيء. وكذلك في الشتاء يلبس الألبسة الثقيلة من أجل أن تقيه البرد. فالمعنى اللغوي للتقوى واسع، أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه. وأما المعنى الشرعي للتقوى فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأنه معنى خاص، لأن المعنى اللغوي عام في كل شيء يتقى، وأما المعنى الشرعي فهو خاص بتقوى الله، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. هذه هي تقوى الله عز وجل. وأما تقوى الله حق تقاته فقد فسرها بعض السلف بأن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وفسرت التقوى تقوى الله حق تقاته أن يرى الله عبده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه، يعني معناه أنه يكون مستقيما على طاعة الله، ملازما للتقوى، ملازما التزام ما جاء في الكتاب والسنة، ملتزما بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار، وأن تكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكون مبنية على البدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإنسان لا يعرف متى يموت، الموت يأتي فجأة للإنسان ولا يدري الإنسان متى يموت. هذا مما أخفاه الله عز وجل على العباد. ومعنى قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على الإسلام واستمروا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان كذلك، إذا جاء الأجل في أي لحظة يوافيه وهو على حالة طيبة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لأن الإنسان إذا كان مداوم على العمل إذا جاء الموت يأتيه وعلى حالة طيبة، بخلاف الإنسان الذي يهمل وينقطع عن العمل فقد يأتيه الموت وهو بحل مال. لكن إذا كان الإنسان ملازما للتقوى يأتي بما أوجب الله عليه ويأتي بالنوافل بحيث يلازمها ولو كانت قليلة. الفرائض لا بد منها، وأما النوافل فإنها مستحبة ومطلوبة وتكمل بها الفرائض ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن من كان ملازما للعمل القليل فإنه إذا جاءه الموت يأتيه وهو ملازم للطاعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه إن قل. لأن الإنسان يكون على صلة بالله إذا كان ملازما للعبادة للنوافل بعد أداء الفرائض، معناه على صلة بالله مستمر على طاعة الله وما يقرب إلى الله ولو كان قليلا. ولهذا يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فقوله سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على الإسلام ودوموا على الاستسلام والانقياد لله ودوموا على طاعة الله ورسوله، لأنكم إذا كنتم كذلك يأتيكم الموت وأنتم على حالة طيبة. الإنسان لا يعلم متى يموت حتى يكون على حالة طيبة، لكنه إذا لازم الاستقامة واستمر على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في أي لحظة يأتيه الموت يأتيه على حالة طيبة. ومثل هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقوله فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر مثل قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن الإنسان يلازم التقوى ويلازم العبادة ويلازم الاستقامة، لأنه إذا كان كذلك يأتيه الموت وتأتيه منيته وهو على حالة طيبة. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.